محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين. على أي حال، كان الكلام في الحديث الثاني عشر من كتاب العقل والجهل، ووصل بنا المقام في هذا المقطع من قوله عليه السلام: ودلهم على ربوبيته بالأدلة، فقال: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. هني تشكيل الآية عندي لآيات. أحد الأخوة قال لآيات، سنضبطوها أنتم في المصحف الشريف. لآيات، إيه إذا مو آية، إيه هذا اللي أقول المفروض لآيات. لآيات لقوم يعقلون. فالمقصود أيما كان، هذه دلائل على، لاحظ، دلائل على وحدانيته تعالى، وهذا إن شاء الله سيأتي بحثه في مباحث الأصل الاعتقادي الأول. عندنا مقام كما مر بنا مقام التوحيد، مقام أصل الهوية الغيبية أمام مقام كذا، مقامات في أصل التوحيد، ليس مقام واحد. هنا هذه الآيات مر بنا خلق السماوات والأرض، النظم، دليل النظم، دليل النظم دليل قاهر للمنظومات. النظم يعني ظاهرة قهر وتسخير وسيطرة على الشيء الذي نظم. لذلك الشيء الذي نظم يقال له منظوم، ومنظومة ومنظومات، يعني هناك فعل قاهر لها وهو النظم. فعل واحد، فعل واحد فيدل على الواحد، الأثر يدل على المؤثر، لكن هذا نمط خاص من الأثر، وحدة الأثر. النظم يعني وحدة الأثر. تستطيع عبارة أخرى لتفسر دليل النظم، يعني ماذا؟ وحدة أثر منسق، ليس في اختلاف. فالدليل النظم يعني وحدوية، وحدة الأثر، يدل على وحدة المؤثر، يدل على علم المؤثر، يدل على حكمة المؤثر، ثم جرى يدل على صفات جمة في الفاعل، على أصل وجود الفاعل وعلى صفات الكمالية وفعل النظم. فالنظم عبارة عن وحدة أثر، وحدة أثر قاهرة على مؤثر فيه. على ماذا؟ على الأشياء التي نظمت، على المنظومات وعلى المنظومة. لذلك انت لاحظ الآن علماء الفيزياء أو علماء الفضاء اكتشفوا وجود قوة طاردة، قوة جاذبة، قوة مدري كذا، قوة كثيرة للكواكب في المنظومة الواحدة. من أين اكتشفوها؟ من شافوا هذه تقوم بحركة دائرية. الحركة الدائرية ليست وليدة قوة واحدة، وإنما وليد مجموعة قوة، وإنما وليد نظم قوة أخرى ناظمة بين قوة مختلفة. وجود قوة مختلفة وقوة ناظمة منسقة بين قوة مختلفة. فدليل النظم، لذلك هذه الآيات الشريفة شرحتها روايات، يعني دوما تضاد دليل ضعف الضدين، وأن هناك وراءهم من هو قاهر لهما. في الروايات هكذا: خلق الله الحديد فسلط على الحديد النار، وسلط على النار الريح، وسلط على أو الماء، وسلط على الماء الريح، وسلط على الريح سلط كل شيء على كل شيء إلى أن سلط الموت. لطيف، آخر شيء في عالم المادة. فهذه روايات أعجازية، يعني أعجاز علمي فيها، وحتى الآيات لبيان سلسلة المؤثرات في العالم الفيزيائي وعالم الكيميائي وعالم الأحياء وعالم الجمادات، باعتبار الفيزياء والكيمياء بالحر عالم الجمادات وعالم الأحياء. هذه سلسلة الفيزياء والكيمياء المسيطر عليه ما هو علم الأحياء، عالم الأحياء الكائنات الحية هي تؤثر على المواد الفيزيائية والمواد، وإن كان في تأثر تأثر متبادل. نهاية مطاف هذه الكائنات الموت، حياة الكائن الأرضية نهاية الموت كما في الروايات، وهذا بيان فيه إعجاز علمي كما أشرت لبيان سلسلة المعادلات المؤثرة والمتأثرة تلو بعضها البعض. حينئذ هذا سلط الله على كذا كذا للدلالة على أن هناك هذه كلها مقهورة مغلوبة على أمرها ضعيفة، وهناك قاهر مسيطر مسلط على الجميع. خلق الأضداد ليهدي عباده أو ليدل لعباده أن لا ضد له. كيف يعني خلق الأضداد؟ كيف يدل على أنه لا ضد له؟ لأن الأضداد مقتضاها أن لا أحد من الضدين هو القوي الفاعل لما يشاء، وأنه خالق بل مخلوق، المقهور. فعندما يكون في عالم الخلقة دوما نظم واحد، ورأيت ضد هذا النظم نظم، ما في نظم ضده نظم آخر، إذن حيث لا مضاد لنظمه لا مضاد لمشيئته. كيف لا مضاد لمشيئته؟ نظم واحد، إذن يدل على الواحد الذي لا ضد له. نفس التعبير: لو كان فيهما آلهة إلا الله لماذا فسدتا؟ يعني ما يصير نظم واحد، لعلى بعضهم على بعض، كل أراد يحكم مشيئته فتفسد. فدليل النظم إذن صار واضح: خلق الأضداد ليدل على أن لا ضد له، يعني يريد يبين لك كيف هذه أمور كلها لا تتخيل. حتى النجوم مسخرات، دينا مسخرات لها شروق وغروب وحركة وما شابه ذلك، ديناها هي مقهورة، كيف هي قاهرة مخلوقة هناك وراءها خالق، السماء وضعها بلحاظ الأرض، هذا مجرة إلا هي هذه الآيات: وما أنزل من السماء من ماء يسلط شيء على شيء من ماء فأحيا به الأرض يغير في الأرض ما لم يكن فيها ينمي ويكمل الأرض بما ليس فيها بتوسط الماء، مما يدل على أن الماء أيضا مسخر والأرض مسخرة ومقهورة، وكلها في ظل نظم وسنة واحدة لفاعل مسخر لها، يدل على التوحيد بعبارة أخرى. هذا هو يعني التفت أن هناك إذا برنامج من مبرمج، هناك نسق من منسق، هناك سيطرة من مسيطر، هذا معناته آيات إذن لقوم يعقلون. نعم، فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف. إذا الأرض لها حياة ولها ممات، فإذا مغلوب على أمرها، مفتقرة هلم جرا. هذا كل بحث استطرادي. أصل البحث ماذا؟ فإنه بحث أصلي سيأتي. أصل البحث أنه عليه السلام في صدد يقول لاحظ، حتى أصل التوحيد مبني في الدين على التعقل لا على الإرغام. نحن بحثنا في العقل والجهل، يعني نظرية المعرفة، أبواب المعرفة، منطق الدين والوحي السمائي ليس على الإكراه بل على التعقل والإدراك، ودلهم على ربوبيته بالأدلة. وإلا يمكن لله عز وجل أن يتوعد العباد من دون أن يبين لهم الحقيقة، بينما لا، سنة الله عز وجل. وهذا أمر مهم. إذا كان هذا هو خلق الله، تخلقوا بأخلاق الله، سنة الله، فكيف إذن يجب أن يكون المعتمد أولا البيان لا الإرغام. ولا الآن للتو البشرية توصلت له الحوار لا القوة. أي نعم، المنطق الأول الذي يجب أن يسود. لاحظ هذا أصل تشريعي يغفي بظلاله وبلونه على كل أبواب الشريعة أساس. لذلك في فقه أهل البيت عليهم السلام الأصل حتى في من لم يعتنق دين الإسلام ليس أن تهدر دمه، لا، بل لازم أن تقيم له الحجة. أصلا مستحق، هو يستحق استحقاق عند أن تقيم له الحجة والبيان. بل حتى وبعد أن تقيم له الحجة والبيان في فقه أهل البيت ليس أيضا يناجز بالسيف. لا، إذا قام بصفة عدوان أي أصبح كافر حربي، يعني يريد أن يحارب، إذا تقييد هدر الدم بالكافر الحربي، حربي يعني ماذا؟ يعني هو يريد، هو معتدي عدوان يريد يحارب. هذه فقه أهل البيت عليهم السلام، ولا في فقه المذاهب الإسلامية الأخرى بحث آخر، وهذا بحث طويل عريض. المقصود هذا، لاحظ هذا الفقه الموجود هو على نفس ضوء للسنة الإلهية، أن العقل والبيان هو الأصل في الإرشاد والدعوة. تبيان عليه السلام هكذا. إذا كان الأمر في أصل التوحيد هكذا، فكيف بكيف غيره؟ نعم، ودلهم على ربوبيته بالأدلة. إذن العقل له دور أساسي في أصل الدين، فكيف؟ لكن دور ماذا؟ دور يعني متلقي مدرك للحقيقة، لا أن العقل يصنع الحقيقة. أما العقل لا يصنع الحقيقة، يدرك الحقيقة. أما العقل لا يفتعل الحقيقة. عندما نقول له دور الإدراك والتلقي ليس يعني إزواء للعقل، بل بالعكس غاية الأمر أنه يدرك الحقيقة، فلا بد الحقيقة في نفسها متواجدة. بعد ذلك يقول يا هشام، يقول عليه السلام يا هشام، موسى بن جعفر لهشام الحكم، يا هشام قد جعل الله ذلك دليلا على معرفته، يعني هذه الآيات، بأن لهم لهذه المخلوقات مدبرا، مدبر مسيطر كما مر شرحه في ذلك، فقال وسخر لكم الليل والنهار، هاي التضاد اللي مر بنا تفسيره، والشمس والقمر، أيضا التضاد اللي مر بنا تفسيره، متضادين لا متشتتين، بل منتظمين في منظومة. إذن هناك مسيطر عليهما. خلق الضدين كي يعلم أن لا ضد له، لأن إذا الإنسان ما عرف، لم يفقه، لم يفطن إلى الضعف، لا يفطن إلى القوة. فعندما يعلم بأن هناك من يناقض طرف لطرف آخر، يعلم أن لا نقيض له تعالى. أكو بيان لطيف عقلي، حتى أن حتى النقيضين في الحضرة الإلهية ليست نقائض، إنما هي مخلوقات له. حتى النقيضة دقق فيه هو مفتقر إليه تعالى. هذا مبحث توحيدي رشيق، بس نخليه في بحث التوحيد. المهم، هذا التعبير منه عليه السلام في الاستشهاد بالآيات. فقال: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. إذن انظروا إلى أنها مسخرات، مو تنظرون إليها فقط، انظروا إلى حالتها أنها مسخرة. مسخرة كيف؟ يعني مقهورة. كيف مقهورة؟ يعني يقهرها بضدها ويقهر ضدها بها، ولم مجرب، فيدل على أنها إذا مفتقرة محتاجة. وأن هناك وراءها مدبر. فهنا دلهم بالكلام، لا بالفعل. الفعل ينطق، نطقه تعالى بفعله، حديثه تعالى مع المخلوقين بماذا؟ بفعله. هذه لغة عقلية وليست لغة لسانية، ليست لسنانية أو أنسانية. طبعا علوم الأنسانية يسمونها الآن في التعبير الحديث، يعني علوم الإنسانية يسمونها علوم أنسانية، اصطلاحات عندهم الآن موجودة. لا، هي هذه اللغة ليست فقط إنسانية وأنسانية ولسانية، لغة العقل. لاحظ فعله تعالى بلغة عقلية. يا الله، خلقة الله على وفق لغة عقلية. لغة يفهمها العقل، يفقهها العقل، يعني تكلم عقلي أصلا. إذا أردتم أن أين الكلمات التي يقرأها العقل؟ خلقة الله، مخلوقات الله، مخلوقات الله كلمات يقرأها العقل. مخلوقات الله كلمات. ايش هالبحوث؟ اي طبعا هو هذا بيانه، هكذا بيان القرآن وبيان الامام عليه السلام. نفس خلقة الله، افعال، كلام، تكلم عقلي من الله مع العاقل. تكلم، نداء عقلي، لكن مو نداء لساني. ليس نداء الخيال، وليس نداء الوهم والحس، وليس نداء صوت. هذا صوت العقل وليس صوت اللسان والحس. لاحظ، العقل له لغة سارية أثيرية تتجاوز الأصوات والمعاني والأذهان، تذهب إلى متون الأعيان. العقل هكذا، العقل هكذا اللي هو استدلال ودليل وبيان. يا هشام، قد جعل الله ذلك دليلا. لذلك يعبر كلمات الله، ليس فقط كلمات الله أصوات، أفعال تكونية، كلمات. تكلم الله بكلمات، وأي كلمات؟ هو يعني فقط أصوات أو معاني، نفس إيجاده لأول موجود هو أول كلمة تكلم بها الله. كيف تكلم؟ هو هذا العقل يفهم هذا الكلام ويفهم هذا البيان. نعم، خطاب، خطاب لكن ليس صوتي وليس خطاب، خطاب يعني نوع من إيقاظ وتوجه وتوجيه وتواجه وعناية من المتكلم للمخاطب، كله لكن بلغة العقل وليست بلغة الأصوات. فإذا كان كلام حتى في كلام عقلي الوحي، اقرأ أنت بعد، اقرأ أمور متعاقبة، الوحي عندما يكون كلام الله، سمع كلام الله، السمع سمع صوتي أو سمع بمعنى إدراك عقلي لموجودات. أوحي إلى النبي كلمات، كلام الله أي كلام؟ كلام ما ينحصر في الأصوات. انظر ينفتح عندك الملف بأوسع ما يمكن. هناك الحي القيوم، حي وبالتالي يخاطبك بحيوية، وهذا الخطاب بحيوية ليس بالصوت، بل الحياة العقلية والكلام العقلي أشد حياة وإدراكا من الكلام الصوتي. الكلام الصوتي ميت، أما الكلام العقلي حي بحياة الحي الذي لا يزول. الكلام الصوتي متصرم، لولا أن يأتيه موافقات ومواضعات اعتبارية لم يكن ليدول على شيء. دلالة قاصرة تحتاج إلى تتميم، تحتاج إلى إلى إلى إلى إلى إلى، بينما الكلام العقلي شيء آخر. الكلام العقلي أبين، ليس في شجار أو في اختلاف، أما الكلام اللفظي والصوتي في اختلاف وفي إبهام وفي متشابه. الكلام العقلي تقريبا وحياني بل تحقيقا، بينما الكلام الصوتي شيء آخر. إذن كلام الله على كم درجة؟ بيان الله على كم درجة؟ كل هذه بحوث تتفتح. يا هشام قد جعل الله ذلك دليلا على معرفته. إذن هناك في ذبذبات وفي أمواج مرسلة من مرسل يريد أن يوصل رسالة، يريد أن يوصل معلومة، بث حي الآن وهو نفس عالم الخلق، بث حي، إرسال حي. وهذا خطاب عام بعد لكل من يمتلك جهاز لاقط وهو العاقل، يبث الله عز وجل هذه الموجات العقلية من غرفة المراقبة في الحضرة الإلهية، بث حي ما ينقطع، هذا لا ينقطع في الدنيا ولا في البرزخ ولا في القيامة ولا في الجنة ولا في النار. حتى في النار هالبث موجود بعد، وفي الجنة موجود. هذا بث عظيم، يعني الأقمار الصناعية فيه والمجال الذي فيه، المجال يتجاوز العوالم، كم هو مهول هذا البث ولا انقطاع في هذا، بث حي، في بث حي، ويحيي الموتى ويحيي الحي بحياة أكثر عنفوانا. يا هشام قد جعل الله ذلك دليلا على معرفته بأن لهم مدبرا فقال وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقال هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم يعني انظر العناية من الله، يتكلم معهم بكلام عقلي وينبههم على الكلام العقلي. يعني بعض الأحيان تتكلم مع متكلم، أنت مع مخاطب وترى المخاطب منشده مندهش مشدود ذهن لشيء آخر، فتخاطبه خطاب آخر أن يلتفت إلى الخطاب الأول. هذا الخطاب فوق الخطاب، التنبيه فوق التنبيه. لذلك قال إن في خلق لآيات، وهو هي في الأصل تكلم خطاب، لكن هذا الخطاب القرآني بالألفاظ الصوتية للتنبيه على الخطاب العقلاني. وقال هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم يتبلغ أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. يعني هذه التصاريف فيكم تبعد عن تخيل الفرعونية والأبدية، وإنما أنتم في عين الحاجة والفاقر، وبالتالي يجب أن تلوذوا بمنبع القدرة. هناك منبع وراءكم هو تفيض منه مدد القدرة، اتجهوا إليه. إن هذه تصاريف الضعف في الإنسان وتقلب الأحوال هي أيضا، شوف لاحظ، كلام عقلي من الله مع الإنسان. يعني فعل الله في الإنسان ماذا هو؟ سبحان الله، كم الحضرة الإلهية يعني إن صح التعبير اضطرب فيها بالخطاب العقلي. يا هذا، يا أيها المخلوق الكائن. هناك حديث ومحادثة، هيا فانتبه. كل الأجل التوجه والاتجاه، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، اتجه. إنما عذوبة المنادمة بالتوجه. نعم، كلها توجه، كلها تصاريف لأجل تكلم من الله عز وجل مع الإنسان مع العقل. يعني كم يحلو إذن أنس الكلام العقلي. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.